الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن نعم الله علينا أن يسر لنا هذا اللقاء، نسأله تعالى أن يجعله لقاء نافعا مباركا. وأبدأ معكم أيها الأحباب نصيبي من هذه الدورة العلمية مباركة خلال هذا الأسبوع كما هو منوه عنه، وأبدأ لقاءنا هذا بمقدمات تناسب المقام. الأولى، لا يخفى عليكم ما للعلم الشرعي من الفضل. العلم الشرعي هو ما أنزله الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وهو ثمرة العلم. وهذا العلم هو الذي يزكي النفوس وينير البصائر ويسعد من أخذ منه بنصيب وقام بحقه، فهو أساس سعادة الدنيا والآخرة، العلم النافع. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن الفقه في الدين، إذن الفقه في الدين عنوان على سعادة العبد، أمارة على أن الله أراد بعبده خيرا. والجهل بالدين ضد الفقه في الدين، الجهل بالدين إما بالإعراض عن حمله وتلقيه والرغبة فيه، أو الإعراض عن العمل به، وذلك عنوان الشقاء، نعوذ بالله من الخذلان. قال الله تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الآية. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فهذا هو حبل الله المتين، وهذا هو سبيل النجاة. العلم الشرعي بهذا القيد حظ عظيم جدير بأن يتنافس فيه المتنافسون. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في ابنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، وفي لفظ آتاه الله الحكمة، والحكمة هي العلم، فهو يقضي بها ويعلمها. والأدلة من الكتاب والسنة على فضل العلم كثيرة، وإنما المقصود التذكير والإشارة. ومن نعم الله التي نذكر بها أن جعلكم أيها الأحباب من قصاد هذا الفضل وهذا العلم، من الراغبين فيه، فمن حبب الله إليه العلم الشرعي القرآن والسنة وآثار الصحابة وأقوال أهل العلم المبينة لمراد الله ومراد رسوله، من حبب الله إليه ذلك فليغتفر بنعمة الله وليحمد الله. فهذا مما يجب على العبد أن يشكر ربه أن جعله من هذا، من أهل هذا الشأن. فكم من خلق الله وهم الأكثرون عن هذا الهدى معرضون، كم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون. أليس هذا العصر يسميه الناس عصر العلم؟ أترون أنه العلم الذي جاءت النصوص، نصوص الكتاب والسنة في فضله؟ لا، إن الناس برهم وفاجرهم أو أكثرهم يتنافسون في العلوم الحياتية المادية التي تتعلق بمتع الحياة ولذائذ الحياة وحظوظ الحياة العاجلة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون. احمدوا الله على ما أولاكم، وثابروا وواصلوا واصلوا في هذا الطريق، واعلموا أن طريق العلم ممدود ليس له نهاية، فلا يزال المسلم طالبا للعلم مهما بلغ من العلم، فإنه لا يخرج عن دائرة طلب العلم وطلاب العلم. ومما يدل على ذلك أن الله يقول لنبيه مع ما آتاه الله من علم: وقل رب زدني علما. فلندعو بهذا الدعاء دائما: رب زدني علما، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل ما علمنا علينا ولا علمنا. ثانيا، إن الله تعالى قد ضمنها حفظ هذا الدين، كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظه إنما يكون بأن يقيض له حمله، لأن العلم لا يبقى إلا ببقاء أهله وحملته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. هؤلاء هم الذين يبقى العلم ببقائهم على الحق علما وعلى الحق عملا. وفي الحديث المشهور: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المفصلين وتأويل الجاهلين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذه الطائفة بمنه وكرمه. وهذه الطائفة تبدأ بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بالتابعين لهم بإحسان، ثم من جاء بعدهم من حملة هذا العلم والدعاة إليه. وإن من أعلام هذه الفئة من أعلام هذه الطائفة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الإمام المجدد المصلح في القرن الثاني عشر. كما لا يخفى، وقبله أئمة الهدى كثيرون، وبعده ولا يزال الأبدال، كلما ذهب جيل وخلفه جيل لا بد أن يقيض الله لهذا الدين من يحمله ومن ينافع عنه ومن يدعو إليه ومن يجاهد في سبيل الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يخفى أنه نشأ في بلدته الأولى التي ولد فيها العيينة من القرى القريبة من الرياض، وتعلم على يد والده، فإنه ولد في بيت علم، ثم رحل في طلب العلم ولقي العلماء بمكة والمدينة والعراق البصرة وغير ذلك، ثم ألقى الله في روعه أن يجدد دعوة التوحيد، فإنه قد غلب على المسلمين غلب على أكثر الناس أمر الشرك والخرافة في منطقة نجد وفي غيرها من العالم الإسلامي. فألقى الله في روعه أن ينهض للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى ما دعت إليه رسل الله، إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كانت دعوة الرسل وأتباعهم إلى خاتمهم قائمة على التوحيد. كل الذين يقول لكم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهب هذا الإمام لما رأى من انحراف أكثر الناس وغفلة أكثر الناس عن هذا الأمر، فعني به عناية عظيمة وصرف له همة وجهود وجاهد، وقيض الله له تلاميذ وأتباع استناروا بدعوته، وقد امتد أثرها في هذه الجزيرة وخارجها. ومن أعظم أسباب ظهور هذه الدعوة وقوتها أن قيض الله له من يؤازره من ذوي السلطة وهو الإمام محمد بن مسعود الإمام جد أسرة آل سعود وفقهم الله للسير على منوال أسلافهم في الجهاد والدعوة إلى الله. ولا نزال نتفيأ أيها الأحباب آثار هذه الدعوة دعوة التجديد, نتفيأ آثارها. ولهذا كانت هذه البلاد ولله الحمد متميزة على سائر العالم الإسلامي في فهم التوحيد وفي البعد عن مظاهره وآثاره ووسائله. فالعالم الإسلامي لا يخفى عليكم أن أكثر البلاد العالم الإسلامي لا تخلو من مظاهر الوثنية ممثلة في القبورية, ولا لا أقول لا تخلو بل أقول إنه هو الغالب على أكثر بلاد العالم الإسلامي. وأكثر الناس لا يفهم التوحيد الفهم الصحيح, وإن كان العالم الإسلامي فيه العلماء وفيه العارفون, لكن الحكم على الحال الغالبة. وإلا فلا تخلو أي بلاد من دعاة ومن مصلحين في حدود مقدراتهم العلمية والنفوذية. ثالثا, الشيخ رحمه الله له مؤلفات وأكثرها يدور على هذا الأصل. فله كتاب التوحيد الذي هو بحق أفضل كتاب ألف في هذا الشأن في مضمونه وفي تبويبه, كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد بناه على نصوص الكتاب والسنة, فليس له فيه يعني كثير كلام وعبارات, لا. وهكذا سائر المؤلفات فإنه يعتمد في تصنيفه على النصوص, وهذا هو الأمر المميز للعالم, أن يكون تعويله على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت المؤلف يقل فيه الاستشهاد بالنصوص فاعلم أن بركته قليلة. ومتى كان التركيز, تركيز العالم في كلامه وحديثه وتأليفه على كتاب الله وسنة رسوله, على ذكر الآيات وذكر الأحاديث, لأنها هي مصدر العلم, فعليك به. واعلم أن هذا عنوان على عظيم صلته بينبوع الهدى ومصدر الهدى الكتاب والسنة. ومن هذه المؤلفات الأصول الثلاثة التي ألفها يتعلمها صغار طلاب العلم, ولكنها في حد ذاتها عظيمة, ففيها التأصيل العظيم. الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم, وقد ذكرها مجملة ومفصلة بأدلتها. والكتاب الثالث وهو الذي نريد أن نصل إلى الحديث عنه هو هذا الكتاب الذي بين أيديكم المعروف بمسائل الجاهلية التي خالف فيها المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين. هذا كتاب بسيط يبدو في حجمه وفي نصه يبدو بسيطا لأنه مختصر وقليل، ولكنه في التقييم العلمي كتاب عظيم جليل القدر، ويظهر ذلك بما اشتمل بمعرفة ما اشتمل عليه من المسائل الكبيرة، فقد اشتمل على ما يزيد على 120 مسألة من تلك المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وضد الجاهلية الإسلام، إذن هذه المسائل كلها من مسائل الدين، علمية اعتقادية سلوكية عملية عبادية، يعني منها ما يتعلق بالاعتقاد ومنها ما يتعلق بالسلوك والتعامل الاجتماعي، ومنها ما يتعلق بالعبادة، ومنها ما يتعلق بالأخلاق. وهناك أمور كانت في الجاهلية أقرها الإسلام، يعني فلا نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في كل ما كان عندهم، لا، لكن ما كان عندهم من الحق والفضائل أقرها وقواها وثبتها مثل ما كان يعرف يعني من الأخلاقيات عند العرب كإكرام الضيف وحماية الجار وإكرام الجار وكذلك ما يعظمونه من العفة الجملة. فالأخلاقيات والأمور الحقة أقرها الإسلام، أما الأمور التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية فإنها تدور إما على تدين باطل أو على أخلاق رذيلة خسيسة، أو على عوائد سيئة، كما خالف أهل الكتاب في أمور خالفهم فيما نسخ من دينهم وفيما ابتدعوه في دينهم وفيما كان لهم من عادات خاصة. ولهذا من مقاصد الإسلام مخالفة أهل الكتاب ومخالفة أهل الجاهليات، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بمخالفة المجوس ومخالفة المشركين، خالف المجوس خالف المشركين، وحذر من اتباعهم وإن كان لا بد أن يقع في هذه الأمة اتباعهم، لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا خبر لبيان ما سيقع، وفي ضمنه التحذير لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذفة بالقذفة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، وفي لفظ فارس والروم، قال فمن الناس إلا أولئك، يعني هم المعنيون. فالشيخ رحمه الله عليا بتسطير هذه المسائل، وهي جملة لا على سبيل الحصر. المسائل التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية كثيرة، ولكن هذه من أظهرها وأبرزها. وأخيرا في المقدمات أقول يجب أن نعرف مفهوم الجاهلية الذي يرد في النصوص وفي كلام أهل العلم. الجاهلية، قال حذيفة رضي الله عنه كنا يا رسول الله في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ وقال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياح على الميت. وقال سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه في الطائفة في طائفة المنافقين أو الذين في قلوبهم مرض، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقال سبحانه وتعالى في وصاياه لنساء نبيه، وهي وصايا لغيرهن كذلك من المؤمنات: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال سبحانه وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. وجاء في الأثر إنما ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، من لا يعرف ضد الإسلام. الجاهلية هذه الكلمة تعني الجهل، جاهلية نسبة إلى الجاهل، فيقال هذا جاهلي أو هذا أو هذه جاهلية. أصل الكلمة كما يقال عند أهل اللغة إنه مصدر صناعي بمعنى الجهل، وكل إنسان مثل ما يقال إنسانية. والجاهل اسم فاعل من الجهل، والجهل يطلق على عدم العلم، الجهل ضد العلم، ويطلق على اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. وتعرفون وتسمعون بالجهل المركب، في الجهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هذا أمره أسهل، الجاهل هو الذي ليس عنده علم بالواقع ما يدري، ولكن الجهل المركب هو اعتقاد العلم مع الجهل، وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. فمن يعتقد إن مثلا هذا الأمر يعتقد أنه حرام، أنه حلال وهو في الواقع حرام، هذا جهل مركب. لكن ذاك الذي لا يدري أنه حرام فقط هذا جهل بسيط، لكن شر منه الذي يعتقد أنه حلال. ويعبر بعض الناس عن الجاهل المركب بأنه يعني أو الجاهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، بل يعتقد أنه يعلم. ويطلق الجاهل على الانحراف وعدم العمل بالعلم، هذا جهل. ولهذا جاء في القرآن التعبير عن عن العاصي بالجاهل، فما قال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يعملون السوء بجهالة، ليس المراد أنهم لا يعلمون الحكم، لا، لكنهم بعملهم السوء صاروا في حكم الجاهل، بل هم أسوأ حالا من الجاهل. ولهذا قال المفسرون، قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. نعم، إنه جاهل. الجاهل الذي يكون بالانحراف وعدم العمل بالعلم هذا هو أقبح أنواع الجهل. الجاهلية، هذه الكلمة تطلق تارة على فترة زمنية أو حالة من الحالات، فإذا قيل مثلا أهل الجاهلية فإنه يراد بهم الناس قبل الإسلام، هم أهل الجاهلية. فإن الناس قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام كانوا في جاهلية، أي في جهل بدين الله، في جهل بهدى الله. وهذا الاسم يشمل العرب وغير العرب، كلهم كانوا في جاهلية. وإن كان أهل الكتاب عندهم شيء يعني من العلم وبقايا من العلم يسير، لكن قد غلب عليهم الضلال وغلب عليهم الانحراف حتى صاروا إلى جاهلية. يعني إما بالمعنى الأول للجهل وهو عدم العلم، أو بالمعنى الثاني أو الثالث، إما باعتقاد نقيض الحق أو بالانحراف مع العلم، كما هو الغالب على اليهود هو العناد وعدم العلم بما يعملون بما يعلمون، والغالب على النصارى هو الضلال والجهل بالدين. فالناس قبل الإسلام كانوا في جاهلية، فيطلق هذا الاسم على الحال التي كان عليها الناس قبل الإسلام، ويطلق على الفترة الزمنية أيضا، على الفترة الزمنية قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويطلق اسم الجاهلية على الحال والفعل أو القول المخالف لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فيه المشابهة لحال أهل الجاهلية، كالخصال التي نص الرسول عليه الصلاة والسلام على بعضها بهذا الاسم، حتى قال لبعض أصحابه لما قال لمملوكه يا ابن السوداء، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن التعيير يعني بالسواد وبالخلقة أو التعيير بما كان في الآباء من المخالفات، التعيير بذلك هو من شأن أهل الجاهلية. يا ابن السوداء عيره بأمه، ثم عير أمه بالسواد، ولا ذنب لها في ذلك، فهذه جاهلية. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني عند المصائب أهل الجاهلية لهم دعوات يندبون فيها الميت ويعظمونه، يا عبداه من لي بعدك، ومن عوائدهم الندب وتعداد محاسن الميت فخرا وتعاظما، وهكذا النياحة وشق الجيوب وضرب الخدود كلها من عوائد أهل الجاهلية، فهي أعمال جاهلية. وختاما نقول إن الناس قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام كانوا في جاهلية عامة، فأهل الأرض كانوا في جاهلية، كما جاء في الحديث الصحيح إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا لا أثر لها ولا تأثير لها. أما بعد ما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فقد ارتفعت هذه الجاهلية العامة، الجاهلية العامة ارتفعت، فلا يكون الناس في جاهلية عامة حتى يرفع القرآن وحتى يقبض الله أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وذلك عند قرب قيام الساعة، فهناك يكون الناس ينتهي الأمر. أما ما دام القرآن والسنة باقيين ومحفوظين، وما دامت الطائفة المنصورة موجودة، وما دام هناك من يدين بالإسلام ويعمل بالكتاب ويعمل بالسنة، فليس هناك جاهلية عامة، لكن تكون هناك جاهلية جزئية في بعض البلاد دون بعض، وفي بعض الأشخاص وبعض الخصال. فلا يصح إذن أن يقال إن الناس الآن في جاهلية، هذا غلو وإفراط. لا يجوز أن تقول إن الناس، فضلا أن يقال إن المسلمين اليوم في جاهلية، كيف يكون المسلمون في جاهلية؟ نعم المسلمون فيهم جاهلية، فيهم جاهلية، وفي مجتمعات المسلمين جاهليات كثيرة، لكن ليس المسلمون في جاهلية عامة، بمعنى أنه ليس فيهم خير وليس فيهم هدى، لا. فلا يجوز أن نقول إن الناس الآن في جاهلية، لكن فيهم جاهلية، وفي المجتمعات المسلمة جاهليات كثيرة. ثم إن أمور الجاهلية شرها الشرك بالله، هذا هو أقبح أمور الجاهلية كما سيأتي. ويتدرج أمور الجاهلية تتدرج البدع كلها كل البدع جاهلية المعاصي من أمور الجاهلية حتى الكلمة التي تكون مخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هي نوع جاهلية كما سمعنا في قصة الذي عير مولاه بسواد أمه قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية فيك جاهلية وقد تغلب هذه الجاهلية على الشخص أو تغلب على المجتمع حتى يكون الغالب عليه الجاهلية والخير فيه اليسير وقد تغلب الجاهلية في بعض البلاد حتى لا يبقى فيها يعني أثر من آثار النبوة كمجتمعات الكفار مجتمعات الكفار مجتمعات جاهلية الكفار الذين يدينون بالوثنيات ويدينون باليهودية أو النصرانية مجتمعاتهم جاهلية لأنهم يعيشون الجاهلية في علمهم في اعتقادهم في سلوكياتهم لأنهم لا حظ لهم من نور النبوة لم يكن عندهم تمسك بشيء من نور النبوة ومن فقد الأصل لم ينفعه الباقي الباقي لا ينفعه إلا النفع العاجل هذه لعلها يعني أهم الأمور التي يناسب التنبيه عليها قبل الشروع في هذا الكتاب وسنبدأ في كتابنا هذا وسيكون درسنا إن شاء الله في هذه الأيام في حدود الساعة أو الساعة والربع إن شاء الله وسأبذل الوسع في أن نأخذ منه أكبر قدر ممكن والكتاب وإن كان يبدو صغيرا ما أدري لعله في أيديكم نعم وفي شكله المختصر ولا مع الشرح المختصر الذي فيه نعم نعم نعم هذا الكتاب البسيط كل مسألة من هذه المسائل لو أريد الحديث عنها يعني بتفصيل لاقتضت نقول لاقتضت محاضرة كل واحدة منها أو أكثر من ذلك لكن نحاول أن نمشي فيه ونقف مع ما يقتضي المقام الوقوف مع بعض الشيء فنبدأ معكم بعون الله ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق فمن القارئ معنا جمال تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه وأجزل له ولشيخنا المثوبة في كتابه مسائل الجاهلية بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها فالضد يظهر سسله الضد وبضدها تتبين الأشياء فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة كما قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون المسألة الأولى لعلنا نقف عند هذه البداية اليوم ونفتح. يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم: فهذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. قول الشيخ رحمه الله: أهل الجاهلية الكتابيين والأميين أو من الكتابيين والأميين، يفيدنا أن الجاهلية ليست مخصوصة بالعرب، الجاهلية تشمل ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس كانوا في جاهلية، العرب منهم والعجم، أهل الكتاب والأميون. والله قد ذكر الفئتين في القرآن، قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في هذه المسائل وفي غيرها، وفي أمور كثيرة. اليهود والنصارى وهؤلاء هم أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والأميون هم من عدا أهل الكتاب سواء كانوا من العرب أو من العجم. وقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين، يعني في غير أهل الكتاب. فالأميون يشمل من ليس من أهل الكتاب، يعني ليس من اليهود والنصارى، فيشمل سائر الطوائف من أهل الوثنيات من العرب وغيرهم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أولا إلى العرب، وأمر بإدارة الأميين أولا، بل أمر أولا أن يبدأ بإنذار عشيرته الأقربين: وأنذر عشيرتك الأقرب. يقول الشيخ رحمه الله إن هذه المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من أهل الكتاب وغيرهم لا غنى للمسلم عن معرفتها. المسلم يحتاج إلى أن يعرف أمور الجاهلية ليحذرها، ويعرف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ليأخذ به ويتمسك به. والقرآن سائر على هذا المنوال. القرآن فيه كما فيه الأمر بالتوحيد فيه النهي عن الشرك، كما أن فيه ذكر أوصاف المؤمنين وأخلاق المؤمنين فيه بيان أخلاق الكافرين الجاهليين. اقرأوا آخر سورة الفرقان وعباد الرحمن إلى آخرها، فيها ذكر أوصاف المؤمنين، ونجد في آيات أخرى ذكر أوصاف أعداء الله من اليهود والنصارى، بدءا بما في سورة الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم هؤلاء هم أهل العلم والإيمان وأهل الهدى والفلاح، غير المغضوب عليهم والضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هؤلاء هم أهل الجاهلية من اليهود والنصارى وأشباههم. من المشركين. يقول الشيخ: فإن معرفة الباطل مما يزيد الإنسان بصيرة في الحق، فالعلم بأمور الجاهلية يزيد الإنسان معرفة لما يضادها مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يزيده به معرفة ويزيده به حبا واحتراما. تعرفون المقولة المشهورة: إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، لأنهم يعانون ضد الصحة، يعانون ضد الصحة، فلهذا يدركون فضل الصحة. ويستشهد الشيخ رحمه الله بهذا البيت المشهور: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. الضد يظهر حسنه الضد، إذا رأيت الظلام عرفت فضل النور، إذا عرفت يعني العلم عرفت قبح الجهل، أو إذا عرفت مساوي الجهل عرفت فضل العلم. لو خرجت من ظلام ثم خرجت إلى الشمس الساطعة أدركت فضل فضل النور. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا حياة الجاهلية أعلم بفضل الإسلام ممن ولد في الإسلام، أو أقول من كثير ممن ولد في الإسلام، وهو لا يعرف ما كان عليه الناس. انظروا مثلا نحن في هذه الفترة نعيش حياة أمن ورغد وطمأنينة، من لم يعش الفترة السابقة من قبل 50 مثلا أو أكثر من ذلك لا يدرك البون والفارق الشاسع، ولا يدرك فضل هذه النعم العظيمة، نعمة الأمن ورغد العيش والنعم المتتابعة المتلاحقة. لكن الذي عايش المعاناة، حياة الخوف وحياة معاناة الفقر، يدرك عظم فضل الله سبحانه وتعالى ومنته العظيمة بما أسبغ علينا من نعمه. ويمكن للإنسان حتى من لم يعش هذا ولا ذاك، يمكن بالقراءة، قراءة التاريخ، فنحن نعرف ما كان عليه الناس في الجاهلية، هم يعيشون الجهل الفاضح، يعبدون الأشجار والأحجار، يعبدون الأصنام المختلفة، الجمادات، يحيون حياة الوحوش الضارية، يغير بعضهم على بعض. وهل هناك يعني أسوأ من هذا الخلق؟ خلق أن يقتل الرجل ولده خشية أن يطعم معه، هذا في القرآن: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يقتل ولده خشية أن يشارك، خشية الفقر، ولهذا لما قال ابن مسعود رضي الله عنه يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحنيلة جارك. ثم قرأ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. شرك وقتل وزنا كل ذلك كان في الجاهلية. شرك بصوره القتل بأبشع صور يقتل الرجل ولده خشية أن يطعمه ومنهم من يقتل ابنته خشية العار يعني عنده غيره لكن يتجاوز بها الحد حتى يقتل بنته أو أنه يقتلها لأن البنت يعني دنيئة عندهم ومحتقرة والمرأة محتقرة وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أن يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. إذن الذي يحتقر المرأة هذا موجود الآن في جاهلية يعني من أمور الجاهلية احتقار المرأة حتى يقول القائل البنت كرمك الله أو المرأة كرمك الله هذه جاهلية هذه نسميها جاهلية. لو قالها شخص قلنا له إنك امرؤ فيك جاهلية. يقول الشيخ رحمه الله أهم هذه المسائل وأعظمها وأشدها خطرا أشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى دقة التعبير عند الشيخ عدم إيمان القلب فخرج بذلك المنافق الذي يقول يدعي الإيمان ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وخرج به من يجهر بالكفر ويعلن الكفر فإن كان في قلبه تصديق فلا اعتداد به فهو جاحد وإن كان مصدقا بقلبه قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن المعول في الإيمان على إيمان القلب. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فمن أظهر الكفر فهو كافر إلا أن يكون مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان ومن أبطن الكفر فهو كافر بكل حال. من أبطن الكفر فهو كافر بكل حال. والكفار صنفان منافقون ومشركون كما ذكر الله أقسام الناس الثلاثة في مواضع كثيرة كما قال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يقول الشيخ رحمه الله فإن انضاف إلى كفر القلب عدم إيمان القلب إن انضاف إلى ذلك استحسان ما يضاد الحق استحسان الباطل استحسان ما كان عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة ومصداق ذلك في قوله تعالى قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الخاسرون يعني الخسران التام. أولئك هم الخاسرون، هم الخاسرون كل الخسران. آمنوا بالباطل وكفروا بالله، هذا بالضبط ضد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. العروة الوثقى هي الإيمان بالله يعني وبرسله وكتبه، والكفر بالطاغوت هذه هي العروة الوثقى، وضدها الإيمان بالباطل والكفر بالله. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فالربح الحق لمن آمن بالله الإيمان التام وكفر بالطاغوت كل الكفر، والخسران التام لمن آمن بالباطل وكفر بالله كما في هذه الآية، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. قال سبحانه وتعالى والعصر الذين آمنوا الصالحات وتواصوا، هذه المسألة الأولى جعلها الشيخ هذه أخرجها من العدد لم يذكرها في العدد، جعل المسألة الأولى فكأنه جعل المسألة الأولى كأنها هي المسألة الجامعة، وما بعدها إنما هو تفصيل المسائل التي عدها الشيخ وبدأها وذكرها بتعدادها، هو تفصيل لهذه المسألة الكبرى أعظمها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ويزداد الشر وتعظم الخسارة إذا انضاف إلى ذلك استحسان الباطل. فمن أعرض عن الحق واستحسن الباطل صار والعياذ بالله فاسد العقل وفاسد الفطرة، لأنه حينئذ صار يرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا، فيصدق عليه قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في البداية، ونبدأ إن شاء الله المساء غدا بعون وتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نعم تفضل. سائل فضيلة الشيخ، قلتم إن في هذا الزمن توجد الطائفة المنصورة، فكيف نعرف هذه الطائفة من بين الطوائف وجزاكم الله خيرا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب على هذا السؤال في حديث افتراق الأمة، حديث مشهور، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي لفظ وهي الجماعة. فمن كان مستمسكا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق فهو من الطائفة المنصورة ومن الفرقة الناجية، هذا هو الضابط. وقد يكون الإنسان يعني من هذه الطائفة في علمه وفي عمله، وقد يكون عنده تخليط عنده من أخلاق هذه الطائفة ومن أصولها ما عنده وعنده من الانحراف ما عنده، فإن الناس ثلاثة كما هو معروف في منهج أهل السنة والجماعة، الناس إما ولي لله وهو المؤمن التقي، المؤمن التقي المستقيم ظاهرا وباطنا، ولكن نحن إنما نملك معرفة الظواهر فقط، أما البواطن فأمرها إلى الله. وآخر عدو لله وهو الكافر، الكافر هذا عدو لله. والثالث هو المخلط، المسلم الذي عنده أصل الإسلام وعنده شوائب، شوائب معاصي وشوائب بدع قد تكثر وقد تقل، فيكون يعني عنده من مقومات ولاية الله بحسب ما عنده من الإيمان والعمل الصالح والطاعة، وعنده من أسباب البعد عن الله ومن أسباب عداء يعني معاداة الله بحسب ما عنده من المعاصي والانحرافات والبدع والمحدثات. وهذه الطائفة ليس من شرطها أن تكون لها كيان وأن تكون جماعة يعني معروفة بهذا الاسم، فكل يدعي، لكن من ادعى فلنعرض يعني حاله على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول السائل: قلتم يا شيخ إن الله نفث في روع شيخ الإسلام بأن يجدد هذا الدين، فأرجو توضيح هذه العبارة وجزاكم الله خيرا. كل ما يقوم به العبد من خير فالله هو الذي جعل في روعه، أنت لو رأيت منكرا وتحركت نفسك لإنكاره نقول إن الله جعل في روعك وألقى في روعك أن تنكر المنكر، فلا تستغرب إذا وجد ذلك. يعني فنحن قلنا قلت هذا يعني بحسب ما ظهر، فما قام بهذا إلا بعد أن تحركت نفسه، فأعمال الجوارح تابعة لعمل القلب، فكل من قام بخير فما قام به إلا بعدما كان في قلبه التحرك للقيام بهذا الأمر فعلا أو تركا، إقداما أو إحجاما، وهو بمعنى العبارة الأخرى نقول إن الله قيض فلان ليقوم بهذا الأمر، قيض فلانا لنصرة فلان، قيض فلانا لإنكار هذا المنكر، قيض فلانا لكتابة هذا المؤلف، كما نقول مثلا هنا إن الله يعني ألقى في روح الشيخ أن يكتب هذا الكتاب ويؤلفه. فأعمال القلوب وأحوال القلوب وأعمال الجوارح كلها لا تكون إلا بتقدير الله وتدبيره وهدايته وتوفيقه. كل ما يقوم به العبد من خير فذلك بمشيئة الله وتقديره وتدبيره، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا شاب منشغل بعلوم الدنيا عن القرآن الكريم والعلوم الشرعية وعلوم السنة مخافة أن يضيع شيء من أمر الدنيا، فما نصيحتكم لي؟ يقول إيش؟ أنا شاب منشغل بعلوم الدنيا عن القرآن الكريم والعلوم الشرعية وعلوم السنة مخافة أن يضيع شيء من أمر الدنيا، فما نصيحتكم لي؟ نصيحتي لك ولي أمثالك أن تجتهد فيما ينفعك في دنياك مما يكون عونا لك على طاعة مولاك ومما لا بد لك منه، فالإنسان لا بد له من شؤون حياته، لا بد أن يعمل لدنياه أو أن يعمل في دنياه، بالتعبير الدقيق لا بد للإنسان أن يعمل في دنياه وأن يقيم مصالح دنياه، وليس هذا بمذموم، بل إن حسنت نيته فيه كان محمودا ومأجورا. ولكن اجتهد ألا يطغى ذلك حتى تفرط في الفضائل الشرعية العلمية والعملية، ومن كانت له همة فإنه يستطيع أن يجمع بين هذا وذاك، فإنه لا تعارض. فدين الإسلام لا يعارض عمل الإنسان لدنياه وفي دنياه، بل إن كثيرا من أمور الدين، كثير من أمور الدين إنما تقوم على العمل في شؤون الحياة. الجهاد يحتاج إلى المال، الصدقة الذي تكون له رغبة في الصدقة يحتاج إلى المال، إن الإنسان يحتاج إلى الكساء، إن الإنسان يحتاج إلى أن ينفق على أهله وولده. الله تعالى يقول في ثنائه على الرجال العابدين المسبحين الذاكرين: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، انظروا لا تلهيهم، لم يقل لا تشغلهم، ولم يقل لا يتجرون، لا، لا تلهيهم. والله له دلالة غير أخص من دلالة الشغل، الله يعني انشغال القلب ولهو القلب، لاهية قلوبهم، نعوذ بالله من لهو القلب. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يتجرون ويكدحون ويعملون في شؤون دنياهم لكنهم لا يقولون. حتى هل التجارة والعمل في أمور الدنيا يشغل عن، يعني يتعارض مع الذكر المطلق؟ هل يتعارض مع الذكر المطلق؟ لا. هل يتعارض مع الواجبات الشرعية؟ لا. يمكن يترك، اترك البيع والتجارة وأدي الصلاة المفروضة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. الصلاة كم تستغرق؟ صلاة الجمعة الخطبة والصلاة كلها تستغرق على الأكثر كم نقدرها؟ لا لا تعلى ربع، خلى الخطبة طويلة، تعلى ربع. سبحان الله، يعني دين الله قائم على اليسر، لكن المشقة تأتي من ضعف الإيمان، كل ما ضعف الإيمان عظمت مشقة الطاعة، وكل ما قوي الإيمان سهلت وتيسرت. اللهم أذقنا طعم الإيمان وحلاوته، اللهم أذقنا طعم الإيمان وحلاوته. نعم. يقول السائل: ما قولكم في الكتاب المسمى بجاهلية القرن العشرين؟ والله كتاب فيه يعني فوائد طيبة وتنبيهات عظيمة على الانحرافات الموجودة في هذا العصر، لكن الغلط فيه إطلاق اسم الجاهلية على هذا القرن، يعني هذا هو الذي يمكن يؤخذ عليه إجمالا. ولا أقول إني استوعبت الكتاب، لكن قرأته قديما وأعرف أنه ينبه على الانحرافات التي توجد في الناس واستشرت في المسلمين، يعني من التصورات والاعتقادات والسلوكيات والأخلاقيات مما يشابهون فيه أهل الجاهلية الأولى، وفيه التنبيهات على مكائد الكفار وأهداف الكفار في المسلمين، وهذه مهمة عظيمة. ولكن يعني من الغلط أن نقول إن هذا القرن العشرين، حتى التاريخ للقرن العشرين أعتبره غلط، لأن لكنه كما يؤرخ بعض الناس حسب المعتاد الذي غلب على المسلمين. يعني من الجاهليات التاريخ الميلادي، تاريخ الميلادي جاهلية، من أمور الجاهلية التاريخ الميلادي، لأنه تاريخ إسلامي ولا إيش؟ تاريخ إيش؟ نصراني التعبير الدقيق. نعم، تاريخنا أهل الإسلام هو التاريخ الهجري، تاريخنا أهل الإسلام هو التاريخ الهجري. أما التاريخ بميلاد المسيح عليه السلام فهذا يعني من عوائد النصارى، واستبدال التاريخ الهجري بالتاريخ النصراني يعني تحويله، هذا من آثار ما يسمى بالاستعمار، وحرام على المسلمين أن يتركوا تاريخ الإسلام، تاريخ المسلمين الذي أرخ به وبدأه الصحابة وتتابع المسلمون على اعتماده إلى أن جاءت القرون المتأخرة، ويعني عصور غلبت النصارى على بلاد الإسلام. نعم، لعل يصير الأخير يا شيخ جمال سؤالك الأخير هذا، لأن نعم. يقول السائل: في أي قسم يدخل الدهريون الملحدون من أقسام الكفار، المنافقون أو المشركون؟ قل مرة ثانية. في أي قسم يدخل الدهريون الملحدون من أقسام الكفار؟ الدهريون الملحدون ها. من أقسام الكفار ها. المنافقون أو المشركون؟ إن أظهروا الإسلام فهم منافقون، وإن لم يظهروا الإسلام فهم من المشركين، لأنهم عابد الشيطان، يعني حتى اللي ما اتخذوا معبودا هو عبد الشيطان، هو عبد الشيطان، اللي ما له إله معين يحدده من حجر أو شجر أو شخص أو بشر فمعبوده الشيطان. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فجميع المشركين هم عابد الشيطان، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتحقيق التوحيد، وأن يوفقنا لإخلاص العمل لوجهه الكريم، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن شر الشيطان وشركه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.